بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في مذاكرة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، في كتاب الإيمان. هذا الكتاب الذي اشتمل على 42 بابا. وكتاب الإيمان هو الكتاب الثاني في هذا الجامع الصحيح بعد كتاب بدء الوحي، ومضمون هذا الكتاب بيان أصول الإيمان ومسائله، وتضمن الرد على المنحرفين في هذا الباب في مسائل الأسماء والدين، وهم طائفتان عظيمتان: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، والطائفة الثانية المرجئة بفرقها. فالعلماء علماء السنة والجماعة ألفوا كتب الإيمان لهذا المعنى، وسيظهر ذلك جليا في تراجم الإمام البخاري. ومنهم من ألف فيها مؤلفات مستقلة باسم الإيمان أو السنة، أول ما يتناولونه الرد على هؤلاء المنحرفين في الإيمان من طوائف الإرجاء أو من الوعيدية من المعتزلة وقبلهم الخوارج. والإيمان في اللغة تصديق وإقرار، ليس مجرد تصديق، ولهذا جاءت موارد الإيمان في القرآن على تصديق وزيادة إقرار. ومنه قول الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، في قول أبناء يعقوب لأبيهم يعقوب عليهم الصلاة والسلام في شأن ما حصل ليوسف. ولو كنا صادقين، فدل على أنه وإن صدقهم لكن لم يقر لهم بما قالوا. وهذا يدل على أن الإيمان في اللغة ليس هو مجرد التصديق، بل تصديق وزيادة وهي الإقرار. وقد أبان شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، أبان عن 6 أو 7 فروق بين الإيمان في اللغة وبين مجرد التصديق. والإيمان في الاصطلاح، في اصطلاح أهل السنة، هو ما قام على 5 أسس، فهو نطق باللسان، واعتقاد بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وبهذا تميز وفارق أهل السنة في هذا الإيمان أقوال الوعيدية وأقوال المرجئة. والإيمان شأنه شأن عظيم، فهو عنوان السعادة، وهو عنوان الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو سبب محبة الله لعبده ومجلبة رضاه سبحانه عليه. وأهل البدع أشغلوا أهل السنة وأشغلوا المسلمين، فكانت الردود عليهم ربما أصابت بعض الناس بالجفاء والغلظة، فأهل السنة يجلون هذا الباب تحقيقا لمسائله وردا على المنحرفين فيه. وقد ذكر العلماء كالحافظ ابن رجب الحنبلي وغيره أن أبواب مسائل الأسماء والأحكام هي أجل مسائل الدين. ومعنى الأسماء والأحكام أسماء الناس في الدنيا ما هي؟ مؤمنون، فاسقون، كافرون، ثم الأحكام التي يترتب عليها اسمه في الدنيا في الآخرة. وليس إلا ثمة ثلاثة أحوال: إما من أهل الجنة، وإما من أهل النار مخلدين فيها، وإما يلحقهم في النار عذاب بقدر ما قارفوا من الذنوب وبقدر ما قارفوا من الخطايا. نسأل الله جل وعلا لطفه ورحمته وعفوه وإحسانه، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. مذهب الوعيدية والمرجئة يأتي ذكر أقوالهم ومذاهبهم عرضا إن شاء الله، لأنه ليس مقصودا لنا هم، إنما المقصود إجلاء السنة وبيانها والتعرف على هذا الباب الشريف من أبواب العقيدة، باب الإيمان. فنبدأ مستعينا بالله سائله التوفيق. تفضل يا عائر، وزعوا النسخ عليكم. أي نعم، نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، باب، قال باب إيش؟ الباب الأول. باب قول النبي: بني الإسلام على خمس. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. طريقة الإمام البخاري في التراجم طريقة عجيبة وطريقة ملفتة لانتباه العلماء، وأكثر طرائقه في التراجم أنه يترجم الباب على حديث أورده في الباب أو حديث على غير شرطه وهو صحيح. وربما ترجم رحمه الله بما فيه إلغاز ليفتق أذهان العلماء فيفطن لمراده ومرامه من هذه التراجم، وربما ترجم ببعض آية. فالإمام البخاري متفنن في التراجم، هذا التفنن حير في بعض أبوابه وتراجمه العلماء، ولهذا تنوعوا في تصانيف المؤلفات في بيان تراجم الإمام البخاري، وأخذ مجملها الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري شرح البخاري. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ما علاقة الإسلام بالإيمان في هذه الترجمة؟ علاقة الإسلام بالإيمان ما ستأتي متتابعة، أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص تضمن الآخر واشتمل عليه، ولهذا قالوا: إن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا. وإذا ذكر جميعا في نص واحد من آية أو حديث كان للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، فالإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الشعائر الباطنة، ولهذا قالوا: والإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اجتمع في نص واحد، فكان للإسلام معنى وهو الشعائر الظاهرة، وللإيمان معنى وهو الأركان والأصول الباطنة. في قول الله جل وعلا في آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان، لأن هنا افترق فدخل الآء الثاني بالأول، إذا افترق اجتمع. بني الإسلام على خمس، وهي مباني الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. هذه الجملة أجمع عليها السلف، أن الإيمان قول وعمل. ما القول وما العمل؟ القول قولان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول الجوارح وهو النطق، نطق باللسان. ولهذا لا يصح مؤمنا حتى ينطق بلسانه بقول لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه أبا طالب الوفاة أقبل مسرعا عليه الصلاة والسلام واقفا عند رأسه: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولكن إرادة الله لا يلحقها شيء، ولا بد من إنفاذها. أبو طالب حدب ظهره على نبينا عليه الصلاة والسلام كم سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، الذي يعرف يعطينا يمنه. ها، أي وينه؟ وين راعي 25؟ ها، لا ما هو بصحيح. 23 مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل، غير صحيح. 13 8 سنوات. كم سنة يعني؟ أنت لك قولين، يكفي قول واحد جزاك الله خير. خلك على الأول. وش تقول؟ أي لا، من يعرف؟ شيخ محمد. نعم، تستاهل الجائزة، هذه جائزتك يا شيخ. حدب أبو طالب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة، منذ أن مات جده عبد المطلب، حيث أوصى أبا طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مات عبد المطلب ونبينا عليه الصلاة والسلام كم عمره؟ 8 سنين، إلى أن مات أبو طالب قبل الهجرة قيل بسنة وقيل بثلاث، فمجموع ما حدب ظهره على ابن أخيه، شقيق أخيه عبد الله، 43 سنة. لم تنل قريش ولا العرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالته منه بعد موت أبي طالب. قال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولكن الله جل وعلا مشيئته نافذة، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. حضره أبو جهل عمرو بن حكم لهشام، وحضره أبو البختري، حضره أبو عبد الله بن أمية، وهما من أئمة الكفر وصناديده. فقال: يا أبا طالب، جاءوه يعودونه وقد حصروه في الشعب 3 سنين، يا أبا طالب، ترغب عن دين عبد المطلب؟ ترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب، ومات على ذلك. فبكى نبينا صلى الله عليه وسلم أن فاته عمه لم يهتدي بسببه، فقد هدى الله به الأبعدين، وأنزل الله عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاءه علي قال: يا رسول الله، هلك الشيخ يعني أباه، مثل قولتكم هلك الشايب، فما أصنع به؟ قال اذهب فواره، يعني ادفنه. صلى عليه؟ لا. كفنه وغسله؟ لا، لأنه على غير الملة. أبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أن أبا طالب من سمع شعره أدرك أنه آمن وصدق برسول الله وبدينه. ألم يقل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا العذر الأول، أو حذار مسبة، هذا العذر الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. وهو القائل في لاميته العصمة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقولي الأباطلي، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وراح فيها قائل ذلك، أليس هو مؤمن؟ لكنه لما أبى أن يقول لا إله إلا الله وهو النطق، نطق اللسان، لم يدخله ذلك في دين الله مع قدرته عليه. والعمل عملان، البخاري يقول الإيمان قول وعمل، العمل عملان، عمل القلب يشمل النية والإخلاص والتوكل والخشية والخوف والرجاء، حسن الظن، استعانة والاستغاثة، ويشمل عمل الجوارح، ومنه الصلاة ركوعا وقياما وقعودا وسجودا، ومنه الطواف في شعائر الحج والعمرة، ومنه الجهاد والصدقة والسعي، هذه من عمل الجوارح وهي من الإيمان. وعلى هذا أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل. يأتي في بعض المواضع أن الإيمان قول وعمل ونية، النية دخلت في عمل القلب. ولهذا أجمع على أن العمل من الإيمان، خلافا لهؤلاء المنحرفين من المرجئة وغيرهم. والعمل في الإيمان منه ما هو ركن، لا يصح الإيمان إلا به، كالتوكل والإخلاص والنية، ومنه ما هو شرط للصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب، ومنه ما هو واجب من العمل، ومنه ما هو مستحب، سواء في باب الفعول أو في باب التروك. ولهذا أهل السنة عندهم العمل من الإيمان بهذه العبارة الجامعة، ويندرج تحتها قد يكون ركنا وشرطا وواجبا، والشرط نوعين: شرط صحة وشرط وجوب. ومنه من العمل ما هو مستحب، وكذلك في التروك، ترك الشرك إيمان وهو ركن الإيمان. ومنه ما هو شرط للصحة في ترك تعظيم غير الله، شرط للكمال الواجب ترك الزنا شرب الخمر، منه ما فعله محرم وتركه هو واجب، ومنه ما فعله مستحب، ما فعله مستحب وتركه مكروه، كل ذلك متعلق بالإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في هذا أن الإيمان يزداد، وهذه المسألة الثانية أعظم ما يمايز أهل السنة عن الوعيدية وعن المرجئة. فعند الوعيدية الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نقصانه ذهابه كله، ولا يزيد الإيمان عندهم. وهذا رد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يزداد، فإن المرجئة عندهم الإيمان في القلب أو بالقول ولا يحمل الزيادة. وهذه المسألة تبين أن الخلاف بينهم ومعهم خلاف حقيقي مؤثر. أهل الإيمان عندهم الإيمان يزداد، بما يزداد؟ بأداء الطاعات والفرائض والانتهاء عن المحرمات والمعاصي. نعم. وقال الله تعالى وزدناهم هدى، والهدى هو الإيمان، إذا زادهم هدى مع إيمانهم. نعم. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كل هذه الأدلة يسوقها رحمه الله في هذا الأصل ليرد على هؤلاء المنحرفين القائلين إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال به الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقال به أيضا طوائف المرجئة. نعم. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي ما أنزل الله من الآيات الشرعية أهل الإيمان تزيدهم إيمانا، حتى لو بمجرد القراءة لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، فكيف إذا انضاف مع القراءة التفقه والتفهم، تضاعفت عندئذ مضاعفات الأجور. نعم. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوهم، وذلك في حمراء الأسد لما سمع أبو سفيان ومن معه من أهل مكة بأن محمدا وأصحابه تبعوهم، لقوا قوما يريدون المدينة للميرة، قال أخبروا محمدا ومن معه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم، فأنزل الله قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما همهم هذا التهديد، لأنهم خرجوا في سبيل الله طائعين الله متبعين رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا العمل بخروجهم مع ما به من الجراحات والأذى، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال لا يتبعنا إلا من شهد المعركة، استجابوا رضي الله عنهم حتى بلغوا حمراء الأسد، عن موضع المعركة مسافة يسيرة حول 10 كيلومترات، فلما استجابوا لرسول الله استجابوا لله، كان في هذا علامة على زيادة إيمانهم. نعم. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. المؤمنون طاعتهم لله وطاعتهم لرسوله وانقيادهم لحكم الله وحكم رسوله يزيدهم إيمانا وتسليما، أي استسلاما لحكم الله وإذعانا له ورغبة به. نعم. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا من كلام البخاري، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، يشير إلى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى من غير وجه، رواه ابن أبي شيبة وبعض أهل السنن، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، في رواية فإنما فقد استكمل الإيمان. إذن الإيمان خصال تستكمل بإتيانها وتستكمل بعدم فعلها، في باب التروك ما نهينا عنه فتركه من الإيمان إذا كان لله. نعم. قال رحمه الله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. اللهم ارض عنه. هذا عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف وكان أميرا عن المدينة، ثم ولي الخلافة في آخر المئة الأولى. كتب إلى عدي بن عدي بن أرطات، وكان أحد عماله، وهذا كتاب عممه على عماله في الأطراف، أن الإيمان خصال، من استكملها فقد استكمل الإيمان، مع أنه في زمن عمر شاعت في الناس شائعة الخوارج، وبذرت في عهده بذرة المعتزلة، وأيضا مبذر المرجئة، وإن أعش فسأبينها لكم، وهذا من نصح الإمام والراعي لرعيته، وإن أمت قبل استكمالها وبيانها وشرحها فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني أنه يقدم لقاء ربه على الاجتماع بالناس، مع ما في هذا الاجتماع من عظم المسؤولية في تولي أمورهم. ولم يعش رضي الله عنه إلا سنتين وأشهر، وكانت مدة خلافته من أزهى العصور، حتى ألحق بعهد الراشدين مما كان فيها من العدل والخير وفشو العلم وظهور السنة وانقماع البدعة. نعم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. هذه آية إبراهيم التي في أوائل الجزء الثالث، تلك الرسل، سورة البقرة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هلا هذيك اللي في أول فيها اللي قبلها مجادلته للنمرود بن كنعان: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. ليس الإيمان هنا بمعنى أنه كان كافرا ثم آمن، كيف يليق هذا برسول؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فاطمئنان القلب هو كمال الإيمان، دل على أن الإيمان إيش؟ يزيد، يتكامل حتى يزداد ويتفاضل حتى يعظم. نعم. قال رحمه الله: وقال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذه كلها يسميها العلماء بالمعلقات، وهو ما يذكره رحمه الله من الروايات بغير أسانيد. ومعلقات الإمام البخاري يقسمونها إلى قسمين: القسم الأول معلقا بصيغة الجزم، وقال فلان ونقل فلان، فالغالب عليها الصحة لكن ليست على شرطه. النوع الثاني معلقات بصيغة التمريض، أي بالمبني للمجهول، ويذكر ويروى ويقال وينقل، وهذه فيها الثابت وفيها الضعيف، وقد اعتنوا في هذه المعلقات، ومن أجل من كتب فيها أفضل شراح البخاري الحافظ الكبير الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وقد ألف كتابا سماه تغليق التعليق، مطبوع في 4 مجلدات، أغلق هذه المعلقات بأن ذكر أسانيدها في المصنفات والسنن والمساند. نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما يروى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة فذكرنا الله جل وعلا. إذن الإيمان يزداد، ويزداد بذكره سبحانه، ذكر علم أو ذكر محض بالأذكار الثابتة. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. نعم، اليقين الإيمان كله، هي كمال الإيمان في اليقين، دل على أن الإيمان يتفاضل ويزداد حتى يبلغ الكمال. من بلغ الكمال من عباد الله في الإيمان؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام، يليهم الصديقون، وأفضل الصديقين قاطبة في أتباع الأنبياء كلهم أبو بكر رضي الله عنه، يليهم الشهداء ثم الصالحون، ويتفاوتون في درجات الإيمان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. نعم، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أي كمال الإيمان حتى ينظر فيما حاك في صدره من الوساوس فيدفعها بالعلم الذي قام عليه الإيمان. نعم. قال: وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. في تفسير قول الله جل وعلا في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ومصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ما هذا الدين الذي شرعه؟ هي خصاله ومراتبه، لأن الدين نزل مرتبا حتى قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر أكمل الله الدين وأتمه، كما أنزل على نبيه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء يهودي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا من خبث اليهود ترى. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. هل اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا؟ لا، لم يطاوعوا هذا اليهودي في ما يريد أن يغري المسلمين به، لأنه وقف له رجال لم يبتدعوا في دين الله، وكان في هذا اليوم الشريف إذان الله بإتمام الدين وإكماله وأنه رضي لنا هذا الإسلام دينا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومناجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. لكل نبي سبيل أي طريقة هي الشرائع، ولكل نبي سنة، وليست السنة بمعنى المستحب، وإنما السنة بمعنى الطريقة والهدي. نعم، جاءوا جميعا عليهم الصلاة والسلام عن الأنبياء بالتوحيد، إنما تباينوا في شرائعهم وأحكامهم، ولهذا في شريعة آدم يجوز نكاح الأخت، وهذا حرام في شريعتنا. في شريعة من قبلنا جواز السجود لغير الله، سجود تحية. في شريعة آدم لما أمر الله الملائكة بالسجود له، وفي شريعة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، في تأويل رؤياه التي رآها في أول السورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في شريعتنا حسمت هذه المادة سد لذرائع الشرك والتعظيم لغير الله، فلا يصح أن يسجد أو يركع أحد لأحد ولو تحية. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام وقد رآهم فيه يسجدون لعظمائهم، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه ركع له، والركوع سجود، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يا رسول الله يصنعونه لعظمائهم وأنت أجل من يعمل له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن نبينا حسم هذا الباب وسد مادة الشرك ومنع ذرائعه، فلا سجود إلا لله ولو كان على جهة التحية والاحترام والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. نعم، الآن لما ذكر في الباب الأول لم يذكر فيه حديثا، إنما اكتفى بالترجمة أن الإسلام بني على خمس ولا إسلام إلا بإيمان. ذكر في الباب الثاني هذه الترجمة: باب دعاؤكم، نعم، إيمانكم دعاؤكم صلاتكم، وهي إيمان، والدعاء عبادة قلبية لفظية، والصلاة عبادة قلبية عملية قولية. ولهذا في الصلاة ركن قراءة الفاتحة، وفي الصلاة واجبات التسبيحات والتشهد الأول. التشهد الثاني وش حكمه في الصلاة؟ التشهد الثاني في قول جمهور العلماء واجب، والقول الثاني أنه مستحب، واختار الشيخ المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الرواية المشهورة عند الحنابلة وعند الحنفية أن التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم يأتي الشانئون يتهمون الشيخ بأنه لا يحب رسول الله. كيف لا يحب رسول الله وهو جعل التشهد الثاني المجتمع على الصلاة الإبراهيمية جعله ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لا فرضها ولا نفلها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا حنظلة قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر، نعم، رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنهما، عنهما عنه عن من؟ والله في النسخة عندي كذا عن عمر رضي الله، في النسخة هكذا. أي. عن عمر رضي الله عنه. حدثنا عبيد الله، عدل الإسناد، أعد الإسناد. أي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. نعم. باب، قال باب، نعم، أمور الإيمان. أنا أظن أن هذا الباب تابع لما قبله. أحد مع النسخة اللي في البخاري؟ ها؟ كذلك على ما قرأ؟ نعم، لأنه في الباب السابق قال: باب بني الإسلام على خمس، ثم أتى بالحديث في الباب الذي يليه باب قوله دعاؤكم إيمانكم. فإن الله جل وعلا لما آذن بإذنه الشرعي بتحويل القبلة من الشمال تجاه بيت المقدس إلى الجنوب تجاه الكعبة قال: من قال بطل عمل إخواننا، أي الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، ومنهم عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري دفن في البقيع. أنزل الله قوله في آخر السياق: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فسمى الصلاة إيمانا. وهنا قال: باب دعاؤكم إيمانكم، أن الدعاء من الإيمان، دعاء من الإيمان، لأنه فيه خضوع القلب ونطق اللسان. فإن كان الدعاء صلاة ففيه الأشياء الثلاثة: الاعتقاد والنطق والعمل. ثم ذكر حديث عمر، والمشهور أن الحديث يرويه ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. تمام عندكم عن ابن عمر؟ ها؟ عن ابن عمر، أي نعم، هذا وجه أنه رضي الله عنهما لأنه عن ابن عمر. الحديث في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. العدد هنا مراد ولا غير مراد؟ الأعداد في الشريعة تأتي على ضربين: الضرب الأول أعداد يراد منها بيان كثرة المعدود، لا حقيقة العدد. وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم إن العدد غير مراد أو لا مفهوم له، وهذه أكثر موارد الأدلة، يأتي العدد يراد به كثرة المعدود، وهذا كثيرا ما يأتي في ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ومضاعفاتها. ومنه ما جاء في الأدلة في ذكر تضعيف الحسنات يراد منها التكثير. ومنه قول الله جل وعلا في سورة براءة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقوله 70 مرة لا يراد منها العدد، وإنما يراد منها لو استغفرت مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. اللهم صل وسلم عليه. ومن ذلك حديث شعب الإيمان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، الإيمان 64 شعبة، في رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل على كثرة خصال شعب الإيمان لا على محدودتها بل على كثرتها. وهنا العدد من القسم الثاني الذي يراد منه حقيقة المعدود، يعني عدد له مفهوم كما يعبر بذلك أهل الأصول، وهو العدد إذا جاء مع بيان المعدود بعده أو دل عليه السياق. مما دل عليه السياق في كفارة اليمين، قال الله فيها فكفرته إطعام 10 مساكين. تقول لو أطعم 9 يكفي؟ لا يكفي حتى يطعم 10 مساكين. إذن العدد مراد. ومنه وهو أكثر صياغه إذا جاء ذكر العدد ثم عدد بعده المعدود كهذا الحديث بني الإسلام على 5 ثم عددها شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومثله حديث حق المسلم على المسلم 6 فذكرها. ومثله حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها فذكرها. فالعدد هنا يراد منه المعدود بقرينة تعداد المعدود بعد العدد في السياق. طيب هذا الحديث متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أول هجرته أو في وسطها أو في آخرها؟ ولما من يعرف؟ في آخرها. ليه؟ أحسنت، لأنه ذكر هذه حطين جوائز الأخوان تفضل. نعم، لأنه ذكر في آخرها الحج، ذكر في آخرها الحج. وإنما فرض الحج متى؟ متى فرض؟ في السنة العاشرة، صح؟ لا تدربوا رؤوسكم. ما فرض في السنة العاشرة، بل حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فرض الحج في ذي القعدة من السنة 9. لما لم يحج نبينا على الفور؟ لئلا يظهر في حجه أعلام المشركين في تلبياتهم وفي شعائرهم. ولهذا حج الناس بأمره تلك السنة، لأن بعد الفتح أبو بكر إشعارا وإعلاما بأنه هو الأولى بالإمامة من بعده، وأرسل في الناس ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فدل على أن هذا الحديث حديث بني الإسلام، وحديث جبرائيل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أنها كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا هاتان الشهادتان ركن واحد. الأول توحيد المرسل، والثاني جزء الشهادة الثاني في توحيد المرسل. توحيد المرسل هو الله، ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته وفي عبادته وألوهيته وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وليس هناك نوع رابع لتوحيد الله جل وعلا كما يشاع من بعض المتأثرين بطرائقهم والذين يريدون أن يوظفوا الدين لأغراضهم، حتى دندنوا على الناس توحيدا رابعا سموه توحيد الحاكمية، وليس هذا من أنواع التوحيد مستقلا عنه، وإنما دخلت الحاكمية في الربوبية وفي العبودية والألوهية وفي الأسماء والصفات. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، ولا يبتدع عليكم بدع لا يدركها الناس. توحيد المرسل هو أن الرسول واحد لا ثاني له عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه ابن القيم رحمه الله في قوله من نونيته: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا أيها السالك ولواحد لله في واحد، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: أعني طريق الحق والوحداني. وإقام الصلاة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. فأما الشهادتان فلبث فيهما النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إليها، لم يدعو إلى شيء غيرها، وهذا يبين جلالة وعظيم دعوة التوحيد، وأنها دعوة أكيدة لا يستهان بها ولا تضيع ولا تهمل، مهما تنوع الناس في أحوالهم وزمانهم ومكانهم. ولما توهنوا ووهنوا دعوة التوحيد وقعوا في أصناف الضلالات والتفرقات والأحزاب. جمع الله العرب والعجم، الأبيض والأسود، الغني والفقير على توحيده، فكانوا أعظم جيل وأكرمه وأحسنه طريقة. فرض الله عليه الصلاة بعدما عرج به إلى السماء، وكان ذلك على الصحيح قبل الهجرة ب3 سنين أو أقل بيسير، ولم يفرض مع الصلاة شيء حتى هاجر إلى المدينة، فنزل فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولهذا صام عليه الصلاة والسلام كم؟ 9 رمضانات. ونزل فرض الزكاة بعد فرض الصوم، كان هذا قبيل الأحزاب أو بعده. ونزل فرض الحج، وكان هذا في ذي القعدة في السنة التاسعة. طيب، في قول الله جل وعلا في البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه الآية متى نزلت؟ عام الحديبية. هل معناها أن الحج فرض قبل ذلك؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الآية ليس أمر بابتداء الحج وإنشائه والعمرة، وإنما في الآية أمر بإتمامهما، والأمر بالإتمام ليس كالأمر بالإنشاء. ولهذا فرض الحج نزل في ذي القعدة من السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، والحج آخر فرائض الإسلام نزولا. طيب، من مات قبل فرض الحج لم يطالب به، كما أنه الآن من ليس من أهل الأموال لا يطالب بالزكاة، فهو لم يأتي بهذا الركن لعدم مطالبة الشارع له به. فإن كان يعتقد أن الزكاة غير واجبة ولو كان ما عنده مال، وقع عندئذ العطب والخلل، حيث إذا اعتقد أن الزكاة ليست واجبة أخل بركن من أركان الدين فلم يكن مسلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. فقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري بهذه الترجمة العظيمة: باب أو باب في أمور الإيمان، يعني في خصاله، لأن الإيمان خصال وشعائر، كما سيأتي في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة. إذن هي خصال، وهذه الخصال في الإيمان منها ما هي أصول، ومنها ما هي كمال واجب، ومنها ما هي كمال مستحب. استوعبتها آية البقرة التي ساقها الإمام البخاري: ليس البر، والبر هنا بمعنى الإيمان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، حتى ما يظن ظان أن البر هو في استقبال القبلة. لا، البر في الطاعة في استقبال القبلة. ولهذا جاءت هذه الآية في سياق قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هؤلاء السفهاء من الناس؟ وهذه من الحكمة العظيمة، أن الله لم يعينهم لإبقاء اللفظ على عمومه. هؤلاء السفهاء ثلاثة أصناف: الصنف الأول المشركون. وش قالوا؟ قالوا: إن محمدا وصحبه، إن محمدا وصحبه تركوا قبلة أهل الكتاب ورجعوا إلى قبلتنا الكعبة، وغدا سيرجعون إلى ديننا ويتركون دينهم. سفهاء، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الصنف الثاني من السفهاء اليهود، فقالوا: ترك محمد قبلتنا علامة على بطلان دينه، لأن بيت المقدس قبلة لأهل الكتابين قبلنا. الله قال لبني إسرائيل: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي جهة بيت المقدس. فهم قالوا: ترك محمد قبلتنا دلالة على فساد دينه، وأنه دين باطل، وهذا من حسدهم وحقدهم على نبينا وعلى دينه الإسلام. الصنف الثالث من هم؟ المنافقون، من في قلوبهم مرض. قالوا: مرة يستقبلون بيت المقدس ومرة يستقبلون جنوبا الكعبة، ما هذا العبث واللعب؟ وشنشنة النفاق تتكرر، كل من لم يسلم لحكم الله وحكم رسوله ففيه من مرض القلب بالنفاق بقدر ما فيه. ولهذا طواعية المؤمن لحكم الله ولو خالفت هواه علامة على إيمانه، ويسلم تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون. وهذا فيه إخبار من ربنا جل وعلا بفلاح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون. من هؤلاء المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، في سياق الآيات في أول سورة المؤمنون. فالخشوع في الصلاة إيمان، إذن الخشوع يزداد وينقص، فدل على أن الإيمان يزداد وينقص. هذا من تنويع البخاري رحمه الله في الدلائل ردا على هؤلاء المنحرفين في الإيمان، وعيدية أو خوارج، وعيدية من الخوارج والمعتزلة أو من المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي. من هو عبد الله بن محمد شيخ البخاري؟ هذا من أجل شيوخه، أدركه رحمه الله كبيرا، ولهذا من أعلى أسند البخاري ما جاءت من طريق عبد الله بن محمد وهو الجعفي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 60 شعبة من الإيمان. هذا السياق سيكرره البخاري أكثر من مرة، لأن البخاري من طريقته رحمه الله أن يقطع الحديث، لكن لا يسوق الحديث بإسناد واحد مكررا له، وهذا من كمال علمه وحفظه. إن ساقه مرة ثانية يسوقه من وجه آخر، من طريق إسناد آخر. والبخاري أعلى ما فيه الثلاثيات، وفيه ما دون ذلك من رباعي وخماسي وسداسي وسباعي، وما ينزل في إسناده إلا لنكتة عظيمة إما في السند أو في المتن. وهذا ما حير فيه البخاري العلماء. فذكر في هذا الحديث حديث أبي صالح عن أبي هريرة، أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله يعني التوحيد، وأدناها إماطة الأذى وهو عمل مستحب، لا أن إماطة الأذى عن الطريق عمل دني، ما في ديننا دني، لكن أدناها أي أقلها، لأن هذا من المستحبات لا من الواجبات، على أن التحقيق في إزالة الأذى منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والحياء 60 شعبة من الإيمان، أي من خصاله، وأطلق في الحياء أنه 60 شعبة من الإيمان، لأن من الحياء حياء هو توحيد، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى، فهذا من خصال التوحيد ومن أعمال القلب. ومن الحياء حياء من رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، ومن الحياء حياء من الناس، ومن الحياء حياء من نفسه، وهو الذي ذكر العلماء أنه خلق يدفع إلى المعالي والكمال من الأمور، وتركه يورث السفاسف والرذائل من الأمور. نعم، نقف على هذا الموضع ونلتفت إلى الأسئلة على العادة بين الأذان والإقامة. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن تفتر همته في طلب العلم ثم تعود وتفتر ثم تعود؟ هذه طبيعة ابن آدم، أنه لا يكون على حالة واحدة في رغبته في قصده في عمله، ولهذا احتجنا للإيمان مرة بعد أخرى نزيده ونثبته، وهذا ما كان عليه الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة فتذاكرون العلم والقرآن والآخرة، لأن النفوس يصيبها ما يصيبها من أسباب الملل والسآمة والفتور. ومن أعظم ما ينفع طالب العلم في ذلك أن يعيد نظره في ثواب الله الذي أعده لمن سلك العلم، سلك طريق العلم وحصله، فإنه من نظر إلى ثواب الله قوي بذلك عزمه، وزاد بهذا الوعد الكريم من ربه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن إيمانه. ولهذا أمر العقيدة أمر مهم أن يتابعها العبد، وأن يتفقدها بالمحاسبة بالمراجعة بالتصحيح بالتقويم باللجأ إلى الله جل وعلا دعاء وابتهالا وضراعة وانكسارا بين يديه، أن يوفقه ويهديه ويدله، بمثل هذا يزداد إيمانه ويبتعد عنه الفتور. وقلنا ذلك في طلب العلم لأن العلم أطول العبادات من المحبرة إلى المقبرة، فهو أطول في مدتها من صيام رمضان وهو شهر في السنة، ومن الحج وقد يكون أطول العبادات من جهة ما يأتي به مسافرا إلى بلده ثم رجوعا من بلده من مكة إلى بلده، فإن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. العلم في طلبه وفي نشره وإذاعته أطول العبادات، ولهذا نبه العلماء في غير مقام إلى تجديد النية فيها وتحسين النية في هذا العلم، وفيها من ضمنها أن يدفع ما يلحقه من الفتور ومن الملل والسآمة، وأن يأخذ بالعلم شيئا فشيئا. العلم ما يؤخذ كله دفعة واحدة، والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فهذا الفتور سببه الغفلة وسببه الإعراض وسببه الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لموت القلب. كذلك من أسبابه العظيمة أن يلتفت إلى عيوب غيره ويغفل ويتغافل ويتشاغل عن عيوب نفسه حتى يزكيها وهو لا يشعر بما استطال فيه من مذمة غيره. هذه مسألة مهمة في ملاحظة قلبك يا طالب العلم، والله أعلم. هذا السائل يقول: أشرت إلى فرق المرجئة، وكنت أظن يا صاحب الفضيلة أن المرجئة فرقة واحدة. لا يا أخي، الإرجاء ليس فرقة واحدة. ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات للمرجئة 14 فرقة، وذكر غيره أنهم 18 فرقة، فهم فرق كثيرة. أشهر فرق الإرجاء أشهرهم الفرق الأربعة المشهورة أو الخمس، أولهم وهم غاليتهم المرجئة المحضة الخالصة، وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة، والمعرفة عندهم معرفة القلب فقط، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. ما قسيم المعرفة؟ وش ضدها؟ الجهل. فيكون الكفر عند الجهم، والجهمية هو من جهل الله، وقد قلب عليه شيخ الإسلام دليله وحجته فجعله كافرا بلفظ نفسه، قال: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه جعل الله وجودا بشرط الإطلاق، وهو وجود ذهني لا وجودا في الخارج، وهذا علامة على كفره لأنه لم يعرف ربه. ولهذا لما ناظرته طائفة السمنية فلاسفة هنود وجوديون خصموه، قالوا: ربك يا جهم الذي تعبده، رأيته بعينك، سمعته بأذنك، ذقته بلسانك، حسسته بيدك، يعني في الحواس الخمس. فقال: لا. فبقي في بيته 40 يوما، وش يدور؟ يبحث عن ربه. ضيع ربه لما لعب عليه هؤلاء بفلسفتهم الباطلة، فهو أجهل الناس بربه. ثم خرج بعد 40، هذه مدة نفاس الله يعزكم، خرج بعد 40 يقول: أنا أؤمن برب لا صفات له ولا أسماء، حتى الوجود جعله جهل لله بشرط الإطلاق، فلا أحد أكفر منه بربه. فالإيمان عندهم هو المعرفة القلب، والكفر هو عدم المعرفة وهو الجهل. يليهم في مرتبة الإرجاء متكلمة الأشاعرة، زعموا أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، وبالتالي ما ضد التصديق؟ التكذيب. من كذب في قلبه فهو كافر، وأرفع من التكذيب الجحود، فجعلوا الإيمان محصورا بالتصديق، والكفر محصورا بالتكذيب والجحود. وقد للأسف اندرج في قولهم بغير علم بعض المنتسبين للسنة فقالوا إن الكفر هو التكذيب أو الجحود، قالوا بقول الأشاعرة، دروا أو لم يدروا، علموا أو لم يعلموا. وهذا الجهل وما يفعله بأصحابه خصوصا في هذه المسائل العظام، مسائل الدين في أسمائه وأحكامه، الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهو من كبار المشبهة، وقال في الإيمان قولا نسب إليه حتى عرف في زمنه المرجئة به، فقال إن الإيمان هو النطق باللسان. فعند الكرامية من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج وإن لم يؤدي فرض الله. فألزمهم العلماء بأن يكون المنافقون مؤمنين لأنهم يقولون لا إله إلا الله. طائفة الرابعة من طوائف الإرجاء الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، وقالوا في الإيمان إنه اعتقاد بالقلب، وأن النطق باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وهذا القول من تأمله فإذا هو في مرحلة وبرزخ بين الأشاعرة وبين مرجئة الفقهاء كما يأتي. الطائفة الخامسة الشهيرة من مشاهير المرجئة مرجئة الفقهاء، ويقال لهم مرجئة الرأي، ويقال لهم مرجئة العراق، وهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذه الإمام أبو حنيفة. فإنهم قالوا في الإيمان أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وهما صرح به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعفى عنه في كتابه الفقه الأكبر، فأخرجوا العمل عن الإيمان. أما الماتريدية قبلهم والكرامية والأشاعرة والجهمية فلا عمل عندهم في الإيمان، ولهذا تواردت طوائف المرجئة على إخراج العمل عن الإيمان، سواء كان عمل جوارح وعند غلاتهم عمل القلب. هذا خلاصة أقوال هؤلاء المرجئة في هذا الباب، والله أعلم. هذا السائل يقول ما حكم السرعة ومسابقة الإمام في الركوع والسجود؟ عندنا في السؤال أمران. أولا السرعة، السرعة إما أن يأتي بالواجب وأقله تسبيحة واحدة في ركوعه أو تسبيحة في سجوده، هذا أتى بأدنى الواجب، وأدنى الكمال أن يأتي بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في ركوعه وفي سجوده 10 تسبيحات، هذا من الكمال. إذا كان السرعة تسبيحة واحدة أدى بها فهذا أتى بأدنى الواجب ولم يأتي بأدنى وأقل السنة. في سؤاله أو فقرته الثانية قال ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة في الركوع والسجود؟ أحوال المأموم مع إمامه 4 أحوال، هذا يسمى سبرا ثم تقسيما. الحالة الأولى أن يسابق المأموم إمامه، وهذه كبيرة من الكبائر، ولهذا ورد فيها الوعيد ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله، في رواية أن يصير الله رأسه رأس حمار. فهذا التشبيه القبيح يدل على عظم الأمر وفداعته وشناعته. الحالة الثانية أن يوافق المأموم إمامه، يركع معه، يكبر معه، يسجد معه، وهذه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموافقة حرام لأنها خلاف ما أمر به من المتابعة، على أنه في الصلاة حالة واحدة يشرع للمأموم أن يتابع فيها الإمام، بل يجوز أن يسبقه فيها. ما هي؟ قول آمين بعد قوله ولا الضالين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا اللفظ لفظ مسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. من جميعا؟ إماما ومأموما. فلهذا يجوز أن توافقه، فإن تأخر الإمام بقول آمين يجوز أن تسبقه بها، يجوز أن تسبقه بها، لا أن يكون ذلك إثر قول إمامك آمين، خلافا لمن ذهب إليه من بعض أهل العلم بقوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، جاء في الصحيحين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. الحالة الثالثة التراخي والتأخر عن الإمام تكبيرا وركوعا ورفعا منه وسجودا ورفعا منه، فإن التراخي والتأخير حرام أيضا، لأنه لم يحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم له للمصلي في متابعة إمامه. وهذا التراخي يقع ممن بلي بالوسواس، فإنه يوهمه شيطانه وتوهمه نفسه أنه لم يسبح ولم يقرأ، فتجده يتأخر، وربما وقع فيه من يقلد غيره أو يصلي لينال مدحة غيره أو يتقي مذمته. الحالة وهذه الحالة الثلاث كلها محرمة: المسابقة والموافقة، والحالة الثالثة هي التأخر والتراخي عن الإمام. بقيت حالة الرابعة وهي المتابعة، وهي مجرد ما يكبر تكبر، ما يركع تركع بعده مباشرة، يرفع ترفع بعده مباشرة، وهي المتابعة التي جاءت بالفاء الدالة على التعقيب المباشر. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، فهي دالة على التعقيب المباشر الذي ليس فيه تراخي ولا موافقة ولا تقدم على الإمام، والله أعلم. سائل يقول: متى فرض الحجاب على النساء؟ فرض الحجاب على النساء بعد معركة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة، وسبب فرضه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن أن يراهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. فنزل القرآن موافقا لما رآه عمر في هذه القضية وفي غيرها، ولهذا ألف السيوطي الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر. فأنزل الله عز وجل أول ما أنزل في حق نساء النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية في الأحزاب. ثم نزل بعدها الأمر العام للأصناف الثلاثة: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذا الصنف الأول، وبناتك، هذا الصنف الثاني، ونساء المؤمنين، هذا الصنف الثالث، يدنين عليهن من جلابيبهن. بماذا أناطه؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والمرأة تعرف بزينها أو بعينها من خلال وجهها، ولهذا كانت الآية فيها من الدلالة الظاهرة على الأمر بالحجاب. فبقي ذلك في نساء المؤمنين، حتى قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا إلى المسجد، في رواية خرجنا إلى الصلاة متلفعات بمروطهن لا يعرفنا، كأنهن الغرابيب السود، كأنه قربان سود. وهذا أصل مشروعية الحجاب والعباء والجلباب، أن تكون من اللون الأسود، لأنه أفضل ما يكون في الستر للمرأة وفي عدم إبداء زينتها. ولا يقول أن قائل أن العباءة السوداء عادة، هذا قصور في النظر. ولا ما معنى أن تشبه أم المؤمنين نساء الأنصار على جهة المدح والثناء كأنهن الغرابيب السود؟ لأنهن أخذنا جلابيب وحجب سود أبعد وأدفع للزينة وتحقيقا لأمر الله بالحجاب، والله أعلم. يسأل يقول: إن بعض المصلين عند الانتهاء من الصلاة يمرون أمام المصلي، فهل هذا من قطع الصلاة؟ ثبت في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40. قيل لأبي هريرة: ما 40؟ شهر، يوم؟ قال: أبيت أبيت. في رواية عند البزار: لبقي 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي. ولهذا أمر المصلي بمدافعة من يمر بينه وبين سترته، فإن لم يكن له سترة فيمر أمامه بقدر ذراع ونصف، هذا حريمه في صلاته. وهذا مما ينتبه له، فإن بعض الناس ربما يتساهل أو يجهل هذا الحكم. أنت إنما أتيت تبحث عن الأجر والمثوبة، فلا تخرج من مسجدك متحصلا للإثم والعقوبة، والله أعلم. يقول: فيما يتعلق بالأموال، كيف يميز المسلم بين ما يتركه احتياطا لدينه وبين ما يكون من ذلك من قبيل الوسوسة؟ أولا أنت تعرف نفسك، وأنت أعرف بنفسك من غيرك، هل أنت مبلي بالوسواس أو لست كذلك؟ والوساوس والوسواس يمر أيها الإخوة بخمس مراحل. الأولى في الخارج من السبيلين، ريحا أو ماء، ولا بد أنه يمر على أحدكم هذا الأمر ويتقيه بدفع الوسوسة. يوهمه الشيطان أنه خرج منه شيء، من دبوله، خرج من بوله شيء. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المرحلة الثانية في الوضوء، فإذا استرسل معه جاءه الوسواس في الصلاة، في ركعاتها وقراءتها وما يقرأه في ركوعه وسجوده منها. ثم ينتقل الوسواس في علاقاته بالناس، ولا سيما علاقته بزوجته، فيقول الموسوس: أنا قلت لامرأتي طاء، يعني طالق. يهمه الشيطان بذلك. أو وسواس مع الناس، فيه فلان يتكلم فيني، فيهمه بذلك حتى يشغله ولا يطيبه في معاشه. أعظم مراحل الوسواس المرحلة الخامسة، ما كان وسواسا في ذات الله جل وعلا. لا يزال الشيطان بأحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم بعض ذلك، قال: وجدتم ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: قال نعم. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. حضرة الإقامة، نكمل البقية إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.